وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحق فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الإنزال فقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال وفي قوله تعالى أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة، وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيه دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين العظيمتين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بين فيها المصنف رحمه الله تعالى في مدلولها أشار إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الآيات وما شاكلها هي من الآيات العظام التي يتحدى بها الفصحاء والبلغاء من العرب في هذه المسألة، في مسألة القرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله بعلمه عز وجل والذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، أنزله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم المتحدى به في ألفاظه وفي معانيه وفي جميع شؤونه، هذا القرآن العظيم الذي لم يستطع أفصح العرب في ذلك الزمان أن يأتوا بسورة مثله أو حتى بآية مثله أو بعشر سور مثله أو بمثله مطلقا، كل ذلك قد تحداهم الله تبارك وتعالى به. فإنه يقول لهؤلاء المعاندين المخالفين من كفار قريش ومن نهج نهجهم من عتاة الكفار إن كنتم شاكين ومرتابين في صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنتم أنفسكم لا تشكون في صدقه وأمانته وثقته وأخلاقه، فإن كنتم شاكين في ذلك بعد أن اقتنعتم بها حتى قبل النبوة فعليكم أن تأتوا بأي شيء أو بآية أو بسورة أو بعشر سور من هذا القرآن مثل هذا القرآن الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا وادعوا كل من تستطيعون، ادعوا شهداءكم وشفعاءكم وشركاءكم وأفصح العرب على الإطلاق فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. وفي الآية الأخرى لا قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الآية الأخرى فأتوا بمثله فليأتوا بآية من مثله، وغير ذلك من الآيات التي يتحدى بها أولئك البلغاء الذين وصلوا وبلغوا شأوا بعيدا في البلاغة بحيث لم يبلغه غيرهم وهو قد نزل بلسانهم بلسان عربي مبين ليس فيه غريب عن لسانهم ولم يأتي بلغة العجم، حتى إن الله عز وجل بين حالهم وأنهم لو قالوا لولا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن المتحدى به بألفاظه وبمعانيه وببلاغته وبفصاحته وبنوادره وزواجره وأمثاله وجميع أحواله، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى الكامل في جميع صفاته عز وجل، الذي كملت صفاته سبحانه وتعالى، فهو كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن بعد أن بين لهم سبحانه وتعالى وتحداهم أن يأتوا بمثله قال لهم على سبيل التنزل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في الواقع أنكم لن تفعلوا أي لن تستطيعوا. وهنا مسألة ينبه لها، وهو هل أن إن الله تبارك وتعالى أعجزهم مع قدرتهم على ذلك، أم أنهم عجزوا مع قدرتهم على هذه الفصاحة والبلاغة؟ الأخير عجز. أي الأمرين؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ لا الاثنين، لا الثاني. الله عز وجل أعطاهم اختيارا وأعطاهم بلاغة وأعطاهم فصاحة وأعطاهم يعني قدرة على التلاعب بالكلام من شعر وخطابة وفصاحة وما إلى ذلك، لكن المقصود أنهم مع قدرتهم على هذه البلاغة فإنهم لن يستطيعوا ومهما بذلوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ولذلك عندما ادعى مسيلمة وغيره النبوة أتوا بهراء يعلم العاقل فضلا عن أي شخص، يعلم العاقل ولو لم يكن مسلما أنه ليس من عند الله وأنه ليس قرآنا. انظروا إلى بعض هرائه الذي كان يهذي به وهذيانه الذي كان يهذي به، يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وغني ما تغنين، يا وبر يا وبر ليس لك أذن ولا صدر، إن أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح، إن شانئك هو الكبش النطاح. هذا هراء يعني الذي يسمعه يعني من, من, من, من العقلاء يعرف أنه ماذا؟ أنه هراء، يعني لا يمكن أن يكون قرآنا بحال من الأحوال ولا قريبا من القرآن ولا يداني القرآن ولا يمكن أن يوازن بالقرآن بحال من الأحوال. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف ماذا؟ أمضى من العصا. فإذا الموضوع يعني قضية التحدي بأن يأتوا بمثله مع قدرتهم وفصاحتهم وبلاغتهم، فإنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله. طيب فإن لم تفعلوا، مستحيل وأنتم لن تفعلوا، لن تستطيعوا مع بلاغتكم وفصاحتكم وبلوغكم الذروة في الفصاحة والبلاغة والتلاعب بالكلام، فإنكم لن تفعلوا ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. إذا كنتم لن تستطيعوا ولن تأتوا بمثله وقست قلوبكم وعاندتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور، فانتظروا ماذا؟ فانتظروا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن كان لديكم عقول تأملوا وراجعوا أنفسكم في هذه المسألة لعلكم ترعون فإنكم عندما عجزتم عن الائتيان بمثله هذا وحده كاف لاقتناعكم بأنه ماذا؟ بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. لكن إن كنتم معاندين ومكابرين فأنتم قد يعني تردونه مع اقتناعكم بأنه ليس كلام البشر وأنه كلام الله عز وجل، كما قال الوليد فيما تقدم لنا في درس سابق عندما أعجب به وهو يعرف أنه ليس كلام البشر، قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق إلى آخر ما قال، وقال وما هو من قول البشر، ثم اضطر أن يقول بعد ذلك إن هو إلا سحر يؤثر والعياذ بالله. فإذا الموضوع موضوع يعني واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم خوفهم بالنار التي وقودها الناس والحجارة، يعني وقودها الناس وما كانوا يعبدون، هم كانوا يعبدون الحجارة، فهناك تجانس عظيم ومناسبة عظيمة بين إدخالهم النار ويوقد عليها وتوقد بالحجارة التي كانوا ماذا؟ كانوا يعبدونها من دون الله، توقد بالحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فاتقوا النار التي التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وفيها دلالة على أن نار الكافرين غير نار من؟ العصاة، فإن نار العصاة فإن العصاة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها بعد تمحيص وتطهير، وأما الكفار فإنهم خالدين فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. وفي هذه الآية مسألة عقدية مهمة جدا، هذه المسألة هي الرد على من؟ الرد على الذين يعني يزعمون أن النار تفنى، أن النار تفنى، وهم المعتزلة. المعتزلة بعض فرق المعتزلة يقولون إن النار تفنى، بل والجنة تفنى على حد زعمهم الباطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله أعدت أيضا فيها رد على زعمهم أن النار والجنة لم تخلقا بعد، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما ما يشاء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وزعمت المعتزلة وأفراخهم الجهمية أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن خلقهما الآن يعد عبثا، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. هذا دليل عقلي من وجهة نظرهم الفاسدة، ونحن عندنا دليل نقلي وعقلي. فأما الدليل النقلي فقد جاءت الآيات والأحاديث تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان قبل خلق آدم وإبليس، وهذا أمر واضح لا جلاء فيه. أما أدلة وجود الجنة سلفا فهي كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى وأعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، وقوله جل وعلا إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا، يعني معدة لهم. وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فمتى توفي العبد فالمؤمن فإنه يرى الجنة ويدخلها ويأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ومن ذلك ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومن ذلك من قبل ذلك أيضا من الآيات ما جاء في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والله تبارك وتعالى قال في العبد المؤمن عندما قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما السنة فمنها ما جاء في قصة نعيم القبر من أن العبد المؤمن إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك ثم يجيب الإجابة الموفقة يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فيرى مقعده من النار ابتداء فيقال هذا مقعدك من النار لو أنك يعني كنت غير مؤمن أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة ثم يوسع له في قبره ويفتح عليه باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة. بل إنه بمجرد أن تخرج روحه وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فإنه تستقبله ملائكة الرحمة بكفن وحنوط من ماذا؟ من الجنة. فكل هذا هذه ومن ذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من قصره وقصر بعض الصحابة وما أعد الله للمؤمنين من النزل وذلك ليلة الإسراء والمعراج. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس فرأى صلى الله عليه وسلم شيئا فأخذ يريد أن يتناوله فلم يتمكن فأخبرهم أنه عنقود من الجنة ولو أنه تمكن منه لأكل منه إلى قيام الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث وما ورد أيضا من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في ماذا؟ في الجنة. وما ورد أن أرواح المؤمنين أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وفي رواية قنديل في معلق في وسط قنديل معلق بأشجار الجنة. كل هذه أدلة واضحة على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن خلافا لما زعمته المعتزلة فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما الأدلة على وجود النار فهي كثيرة أيضا من ذلك قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وقوله جل وعلا في حق آل فرعون النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن جعفر بن أبي طالب وأن الله قد جعل له جناحين في الجنة يطير بهما كيف يشاء، وما ذكره من فينا عفوا ما ذكره سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عذاب القبر عندما يعني يسأل تلك الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فلا يجيب، فيقال: لا دريت ولا تري ولا دري ولا تليت. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيقول: رب لا تقم الساعة. وما وقصة الرجل وحديث الرجلين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أي عند الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وكذلك عندما تقهقر صلى الله عليه وسلم إلى الوراء لما رأى خندقا من النار، فأخبرهم أنه رأى خندقا من النار، وقال صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي غلى شملة من الغنيمة قال: إنها تشتعل الآن عليه ماذا؟ نارا. عليه نارا. كل هذا دليل على أن الجنة، على أن النار موجودة أيضا كما أن الجنة موجودة، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. قال الله تعالى في كل من الجنة والنار: خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماء، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقال تبارك وتعالى: ولهم فيها نعيم مقيم. وقال: في النار ولهم عذاب مقيم. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أنهما لا تفنيان، لا سيما جنة المؤمنين، لا سيما الجنة التي أعدها الله للمتقين، وكذلك النار التي أعدت للكافرين، فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم فضل إيش قوله أحسن الله إليكم: أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم. نعم. خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم، هذه مسألة مهمة نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى. فإن الكفار، فإن المعتزلة والخوارج زعموا أن مرتكبي المعاصي التي لا يبلغون درجة الكفر وغير مستحلين أنهم خالدون مخلدون في النار، وإن اختلفوا في الحال في الحياة الدنيا. فالمعتزلة يقولون إنهم في منزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمنين ولا كافرين، وأما وفي الآخرة هم إذا ماتوا على ذلك فهم خالدون مخلدون في النار، وأما الخوارج فيكفرونهم ابتداء ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون ويستحلون نكاح نسائهم بدعوى أنهم كفار وأنهم غير معصومين، ثم هم خالدون مخلدون في النار، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وقد دلت النصوص الصحيحة على أن المؤمنين لا يخلدون في النار وأنهم لا يكفرون، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في بيان أن المؤمنين وإن عصوا فإنهم لا يكفرون، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما جميعا مؤمنتين مع أن إحداهما ماذا؟ باغية. أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، يعني إحدى الطائفتين الإيش؟ المؤمنتين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم بين أنهم إخوة بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في حق القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فقد سماه أخاه مع أنه قاتل والقتل خطير، مع هذا فإنه يعتبر أخا له في الإسلام وإن ارتكب هذه الكبيرة والجريمة العظمى. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبيرة فيها أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، يعني يبقى مؤمنا ولا يخرج من ملة الإسلام. والأمر الثاني أنه لا يسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان الإيش؟ كامل. المطلق. ومعنى ذلك أنه لا يسلب عنه أصل الإيمان ولا يوصف بالإيمان الكامل كالكمل الذين هم أهل الإحسان. والأمر الثالث أنهم إن وافوا بكبائرهم ولم يتوبوا منها فإنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع أنهم إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون بفضل أرحم الراحمين أو بشفاعة من يأذن الله لهم بالشفاعة. نعم فضل إيش. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال: لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، فقال سبحانه: وبشر أي يا أيها الرسول ومن قام مقامه الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. وقوله تعالى: فبشرهم قال فبشرهم سبحانه أن لهم جنات أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأصال والأفلال، وبذلك صارت جنة يشتل بها داخلها وينعم فيها ساكنها. وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله تعالى: وأتوا به متشابها، قال قيل متشابها في الاسم مختلف الطعوم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا هو الصحيح. قال: ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والملي والبول والغائط والمخاط والمصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق. خلق أيضا، مطهرة الخلق أيضا. نعم. قال ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات الحسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. قال ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. قال وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعد الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم ونسأل الله من فضله. هذه الآية الكريمة جاءت بعد وضع ما أخبر به عن مآل الكافرين، وهكذا تجد كثيرا من الآيات القرآنية يأتي الله تبارك وتعالى فيها بالترغيب والترهيب، فيذكر أهل النار ومآلهم وما أعد لهم من العذاب المقيم، ثم يتبعه بذكر أهل الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم، وقد يقدم ذكر أهل الجنة وقد يقدم ذكر أهل النار لحكمة يقتضيها المقام بحسب. فهذا هو شأن كلام الله تبارك وتعالى، دائما يشتمل على البشارة والنذارة، يشتمل على البشارة والنذارة، البشارة للمؤمنين والنذارة لمن؟ للكافرين. ولذلك قال ابتداء وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية الكريمة، وفي ذلك استحباب بشارة المؤمن بما يسره. فينبغي للمسلم من محبته لأخيه أن يبشره بالخير، وأن يبشره بما يسره، وأن يبشره بالنعيم المقيم، وهكذا ينبغي للدعاة والمصلحين أن يستعملوا طريقة البشارة والنذارة مع المؤمنين، لأن ذلك يكون أوقع في أذهانهم ليمتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى. قال تعالى وبشر يا رسول الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو ما بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن العمل الصالح جزء من الإيمان لا ينفك عنه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما مر وسيمر في آيات كثيرة قادمة إن شاء الله تعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل الصالح، يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ويشمل قول القلب وقول اللسان، كل ذلك يدخل في معنى قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذ أن العمل الصالح هو ما اشتمل على ذلك كله، على ذلك كله، ولذلك بين ذلك للمؤمنين في غير ما آية في أن الإيمان جزء من الإيمان، بل أصل، بأن الأعمال أصل من أصول الإيمان الثلاثة، وهي القول والعمل والاعتقاد، فمتى وفقوا لذلك كانوا مؤمنين كاملي الإيمان، وينقص إيمانهم بحسب تقصيرهم في الأعمال الصالحة التي تقدمهم أو تؤخر بعضهم أو تجعل بعضهم درجات فوق بعض. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي هذه البشارة؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين وارفة الأشجار، ظلالها عظيم، وهي أنهار، وهي جنات عظيمة، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنات فيها كل ما يشتهيه العبد وتلذ به عينه وتشتهيه نفسه، جنات عظام. ثم قال تجري من تحتها الأنهار، قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من خمر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات أكلها دائم وظلها. هذه الجنات العظيمة التي ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا محمول على معنيين، إما أن يكون المراد أنهم إذا أوتوا رزقا مما عرفوه في الدنيا ظنوا أنه مثل الدنيا، مثل ما عرفوا في الدنيا قبل أن يذوقوه ويتلذذوا به، فإذا أكلوه وتلذذوا به عرفوا أنه لا يمكن أن يوازن بما في الدنيا بحال من الأحوال. وإما أن يكون أن هذه الثمار وهذه الفواكه العظيمة كلها يعني لذيذة، يعني متشابهة في الطعم، كلما ذاق منها نوعا ظن أنه أفضل أو ظن أنه خير وأفضل وألذ من الذي أكل قبله، وهذا المعنيان نص عليهما المفسرون، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، هو مؤيد لهذين المعنيين أيضا، يعني إما أنه متشابه من حيث الشكل واللون أو متشابه من حيث الطعم بحيث ينسي بعضه بعضا، أو متشابه بهذا كله من حيث أنه يعني يظنون أنه مثل، يرون أنه مثل ما عرفوا في الدنيا، فإذا ذاقوه وجدوا أنه يختلف عما عرفوه في الحياة الدنيا. ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج هن الحور العين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى في وصفهن كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، وقال وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وقال عندهم قاصرات وعندهم قاصرة الطرف عين، وقال تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي متحببات إلى أزواجهن وأتراب في سن واحد، وكواعب أترابا عربا أترابا يعني متحببات إلى أزواجهن، ونحو ذلك مما وصف الله به الحور العين. فنسأل الله وإياكم من فضله. ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة كاملات في الخلق والخلق، كاملات في الخلق والخلق. ففي الخلق أعطاهن الله تبارك وتعالى جمالا لو طلعت إحداهن لا أضاءت ما حولها من جمالها الذي وهبها الله تبارك وتعالى إياه. وكذلك ما كمل الله خلقهن فمطهرات من الحيض ومن النفاس ومن البزاق ومن المخاط ومن الغبول والغائط ومن كل ما يخطر في هذه الحياة الدنيا، فإنهن مطهرات في من ذلك. قال الله عز وجل وعندهم، وقال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن كأن قبل كأنهن الياقوت والمرجان، قال تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال قبل ذلك في وصفهن وعندهم قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى فيهن خيرات حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله بها الحور العين. نسأل الله وإياكم من فضله. وهم فيها خالدون يعني لا يمكن أن يتغيروا ولا يشيبوا ولا يهرموا ولا يخرجون منها، ولهم فيها نعيم مقيم يؤتى بالموت على هيئة كبش بين الجنة والنار فيراه أهل الجنة فيقال وأهل النار فيقال لهم ما هذا الذي ترون، قالوا هذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بأن عين قال شديد سواد العين شديد بياضها. بياضها نعم، حور وهو المسمى بالحور. حور نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم سأحج، نويت أن أحج متمتعا إن شاء الله وليس معي نقود للهدي، ماذا علي؟ إذا كنت فعلا غير قادر على شراء الهدي فإنك تصوم 3 أيام بعد أن تحرم بالعمرة، و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، وذلك يكفيك، لكن بشرط أنك عاجز عن ذلك. أما الذي معه نقود لكن أنا يقول أنا أريد أن أشتري بها هدايا لأم العيال، وربما كانت بعض هذه الهدايا محرمة كالصور والأفلام والتلفزيونات وما إلى ذلك، فهذا لا يعذر في هذا أبدا، بل يجب عليه أن يشتري الهدي. والآن البنك الإسلامي يبيعها بالهدي بثمن رخيص لأنه مدعوم من البنك الإسلامي، مدعوم لا أدري أظن أقل من 500 ريال، أقل من 500 ريال، ما أدري، على الذين اشتروا يعني من الهدي من البنك الإسلامي بكم وجدوه؟ ها؟ 460، 60 أو 400 ريال. وهذا يعني أنت لا يمكن أن تجد ما يكفي للهدي أقل من 1000 ريال أبدا، مستحيل لو أردت أن تشتري بنفسك. ولكن جزى الله المسؤولين خيرا والذين دعموا هذا البنك الإسلامي. ثم إنه أيضا مضمون أنه يذبح، ومضمون أنه يصل إلى من؟ إلى مستحقيه قبل نهاية أيام التشريق. تصل طلائعه إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي قبل نهاية أيام التشريق. نعم. ما شاء الله. يقول السائل الكريم يذكر بأنه قال، وهنا أنبه على مسألة، يظن بعض الناس أن من ساق الهدي، أي يظن بعض الناس أن إذا أنبت البنك ووكلت البنك أنه يعتبر سوقا للهدي. لا، ليس سوقا للهدي، سواء دفعته في المدينة أو في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في مكة، فهذا مجرد ماذا؟ إنابة وتوكيل لمن؟ للبنك. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه قارئ، لكن أنبه هنا في مسألة الهدي والأضاحي، تجدون من يعرض عليكم من الدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل حتى في بعض المخيمات، ربما تجدون، ربما هناك نفوس ضعيفة. أكيد. وسبق أن كشفت الدولة أكثر من مرة يعني من هذا الصنف من الناس، من يعرض عليكم يقول لكم أنت بس هات 150 ريال وأنا أذبح عنك أضحية أو هدي أو 200 ريال أو أقل أو أكثر. انتبه، هؤلاء دجاجلة، هؤلاء يأخذون الفلوس ليأكلوها، إياك أن تغتر بهم. ما يوجد ما يوجد هدي ب 150 ريال ولا 200 ريال، هذا أمر حتى في البلاد الخارجية. فانتبهوا، وعليكم إذا أردت أن توكل فالتني بالبنك الإسلامي، وهو متوفر ومكاتبه متوفرة في كل مكان، في مكة والمشاعر وفي المدينة وفي كل مكان. نعم. الحمد لله. الحمد لله. يقول السائل الكريم يذكر بأنه قارئ للقرآن وأنه كذا وكذا، نسأل الله الجميع الإخلاص. آمين. يقول ويذكر بأن من عمله القراءة على المشاهد، قراءة على المشاهد، المقابر يعني. ونعم، وعند الموت يقرأ قبل على الميت قبل موته. يقول وألقنه، يعني نعم، يذكر من الأعمال الصالحات. هذا تقدم تفصيل، نعم، القول، نعم، فيه، نعم، قبل يومين. نعم. ولكن ألخص فأقول، أخي القارئ الذي من الله عليك بحفظ القرآن وتلاوته والعمل به إن شاء الله، القرآن تلاوته عبادة، والعبادة يشترط لها شرطان: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل أيها القارئ الكريم، وفقنا الله وإياك للحق، وجعلنا الله وإياك من المتجردين لقبول الحق، أسألك سؤالا: هل عمل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الموتى أو على المشاهد؟ ما الجواب؟ ها؟ الجواب لا. هل فعل هذا الصحابة كانوا يقرؤون القرآن على الموتى وعلى القبور وعلى المشاهد؟ هل فعل هذا التابعون؟ هل فعل هذا أحد من الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. إذن الذي يفعل بالقرآن هكذا يقرأه في المآتم وفي المشاهد ويأخذ عليه النقود مجرم يستحق التأديب، لأنه يلعب بكتاب الله ويشتري به ثمنا قليلا. ووالله ثم والله ثم والله، إن ثوابه لا يصل إلى الميت، ثوابه لا يصل إلى الميت، لأنه لو كان عبادة مشروعة لجاء ما يدل عليه في الكتاب والسنة، ولما لم يأتي شيء من ذلك علم أنها بدعة منكرة، علم أنها بدعة منكرة. اخترعها أكلت أموال الناس بالباطل، الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فتجده لا يعمل بالقرآن ولا يتدبر معانيه، وربما أنه كان كالببغاء لا يفهم شيئا مما يقرأ ولم يدرس تفسيره من تفاسير السلف، وإنما حفظه لهذا الغرض للمآتم والمشاهد والحفلات حتى يقبض النقود مقابل ذلك. ووالله إنه ليصطلين بنار ذلك يوم القيامة حرا ونارا يصطلي بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. والله إن الذي يستخدمه في هذا المجال في المآتم والمشاهد والقبور إنه حجة عليه يخاصمه يوم القيامة، يقف خصما له عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف المؤمن الذي يعمل به ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يتقرب به إلى الله ويعلمه الناس ويفقههم ويتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقترح عليك أيها القارئ الكريم أن تتوب إلى الله توبة نصوحة الآن هذه اللحظة، وأنت في هذا المكان الطاهر المبارك، تب إلى الله توبة نصوحة من استخدام القرآن في المشاهد والمقابر والقراءة على الموتى سواء قبل الموت أو بعد الموت، فإن ذلك كله محرم والأجرة التي تؤخذ عليه محرمة. نعم اختلف في مسألة قراءة يعني ياسين على المحتضر، الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، اقرأوا على موتاكم ياسين، أي عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند الاحتضار، عند النزع. وهذا عند من يصححه علما بأن جمهور أهل الحديث ماذا؟ يضعفون هذا الحديث ويرون أنه ضعيف، لكن من يحسنونه يقولون تقرأ عليه عندما يعني تنازع روحه تريد الخروج فقط. هذا إن قلنا بصحته، هذا إن قلنا بصحته علما بأن الحديث يبدو عليه الضعف. فعليك يا عبد الله أن تستخدم القرآن فيما أنزل له من أجل العمل به ومن أجل تلاوته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثواب الفاتحة للميت. أسألك حفظك الله، أسألك سؤالا وأنت تجيب، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لأحد من الموتى؟ لا أنا أسألك وأنت لعلك طالب علم إن شاء الله وتجيب على ذلك. أريد من الإخوة أن يأتوا بحديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة أو غيرها سواء على الموتى أو لعقد النكاح أو لعقد التجارة أو ما إلى ذلك مما يفعله كثير من المبتدعة، فإن ذلك لا دليل عليه ولم يفعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم إن شاء الله تعالى نحسبكم كذلك أنكم تريدون التأسي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرنا الله بالتأسي به، حيث قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فوالله ثم والله ثم والله إنه لا يوجد حديث ولا آية قبل الحديث تدل على جواز قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى الموتى. الذي ورد جواز إهدائه إلى الموتى 4 أمور، احفظها يا عبد الله بأدلتها ولا تزد عليها. 1، الدعاء، فأنت تدعو لإخوانك المتوفين وهذا ينفعهم بإذن الله، ولا أدل على ذلك من ماذا؟ من صلاة ماذا؟ ها؟ من صلاة الجنازة. ألسنا ندعو للجنازة؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إلى آخر الحديث، الدعاء الثابت، فهذا ينفعه بإذن الله. كذلك ندعو لإخواننا: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذلك عندما يزور الرجال المقابر: السلام عليكم، بدون شد رحال طبعا، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا خاص بالرجال، أما النساء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي حديث آخر: لعن الله زائرات القبور من النساء. فالنساء يصلين فقط في المسجد ولا يذهبن إلى القبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أفتى من أفتى بجواز ذلك فإنه مخالف لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يعني لا شك أنكم تريدون الحق وتبحثون عن الحق وتبحثون عن الهدى. الأمر الثاني الذي يصل ثوابه إلى الميت هو الحج عن ميتك، لا سيما إن كان لم يحج أو يعتمر، فيجوز لك أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك، بشرط أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. بعدها إن أردت أن تحج أو تعتمر عن والدك أو والدتك المتوفين أو عمك أو زوجك أو نحو ذلك فإن ذلك مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وكذلك يعني عندما، وهو حديث حسن، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. الأمر الثالث الصدقة، فلك أن تتصدق عن ميتك بما يفتح الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلك أن تتصدق عن ميتك. وقد سأل سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: هل إن أمه ماتت ولم توصي أفيتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك أقر أبا طلحة على التصدق عن أمه وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا باب الصدقة مفتوح عن الموتى دون أن تحدد بزمان ولا مكان. انتبه، بعض الناس يتصدق بمجرد ما يموت الميت يذبح ذبائح ويقيم ولائم، هذا لا يجوز. السنة أن يطعم أهل الميت، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. الآن نحن نعكس المسألة، نتجمع عند أهل الميت ونأكل ونشرب ونطرب ونشرب دخان وشيشة وما إلى ذلك، وكأنها ماذا؟ حفلة زفاف، كأنها حفلة زفاف، ويحصل فيها من اللغط ومن الأذى ومن الأشياء التي تخالف الشرع الشيء الكثير. السنة أن تطعم الأهل الميت دون حفلات، اذهب لهم بطعام على قدرهم. أما الذين يقيمون الآن ولائم لمدة 3 أيام وقد امتدت إلى أناس عندنا ما كانوا يعرفونها، وكل واحد يأتي، هذا يأتي بخروف وهذا يأتي بخروفين وهذا يأتي بقعود وجمل، وهذا كله لا يجوز، إسراف. يعني السنة أن تأتي بقدر ما يأكله أهل المتوفى. أما التجمع، تجمع الناس في العزاء لا يجوز. كان مشايخنا إذا توفي شيخنا الشيخ العثيمين وابن باز وغيرهم، إذا توفي لهم أحد كانوا يغلقون، والشيخ الألباني وغيرهم مشايخنا الكرام كانوا يغلقون الباب على، وقد سبقهم الصحابة، كانوا يغلقون على أنفسهم حتى لا يحصل تجمع. وقد قال بعض السلف: كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة. انتبهت يا عبد الله؟ كنا نعد ماذا؟ الاجتماع للتعزية من ماذا؟ من النياحة. الآن بعض البلدان الإسلامية إذا لم نجد نائحة تنوح يستأجرون، وليست النائحة كالثاكلة والعياذ بالله، يستأجرون واحدة تصرخ بأعلى صوتها وتلطم خديها وتمزق شعرها وتقطع شعرها وتصرخ هذا والعياذ بالله. وإن الميت ليعذب ببكاء أهله، والنائحة إذا لم تتب تلبس، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران النحاس المذاب في النار، ودرع من جرب والعياذ بالله، ودرع من جرب، من أشد الناس عذابا. والنياحة من أكبر الكبائر. لعن الله الحالقة والصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عندما يموت الميت، فهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالقة التي تحلق شعرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخطوط، يلطمون خدودهم مثل ما تفعل الرافضة في يوم عاشوراء. حزن الحسين والحسين بريء منهم ومن طقوسهم الفاسدة. فيعني لا يجوز الصياح ولا رفع الصوت. نعم الدمع لا تؤاخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى ودمعت عيناه لما توفي ابنه إبراهيم، وذرفت عينه عندما توفي أحد أبناء بناته رضي الله عنهن. إذن هذا كله يجب التنبه له. بقي الأمر الرابع، بقي الأمر الرابع وهم ماذا؟ الأمر الرابع قلنا الحج والصوم والصدقة. الأمر الرابع الصوم، وهو صوم معين قصره بعض العلماء على صوم النذر والكفارات. قصره بعض أهل العلم على صوم النذر والكفارات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقال بعض أهل العلم إنه يشمل صوم القضاء لمن تركه بعذر، لمن لزمه صوم بماذا؟ بعذر، ثم مات قبل أن يقضي صومه إما لمرض أو لسفر. وهذا هو الصحيح الراجح، أن ذلك يشمل صوم النذر والكفارات، ويشمل صوم الإيش؟ القضاء، لمن كان معذورا، لمن كان معذورا. أما من ترك الصوم عمدا فلا يقضى عنه لو صمت عنه الدهر كله، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فلنتنبه لهذا، والله أعلم. وإلى أحسن الله إليكم، الذين يقرؤون القرآن للميت لا بد لهم من أكل. نعم يا شيخ، الذين يقرؤون القرآن يختمونه على الميت، روح الميت لا بد أن يأكلوا، يفعل لهم لا شك، يأتون لهم بالحلوى والذبائح، ويتمايل مثل الراقصة، تجده يميل رأسه يمينا وشمالا ويتمنى اليوم الذي يموت فيه فلان من الناس. يعني إذا أصبح الصباح يمد يده: يا الله على باب كريم. طيب إن جاءه رجل ضعيف فقير الحال وكان من القراء الكبار الفجار الذين لا يخافون الله في القرآن، يقول له يا أخي أنا يعني أنت لست على قدر المقام، اذهب إلى القراء الصغار، أنا أحتاج أن يأتيني التجار الذين يدفعون الشيء الكثير، أما أنت فأنت مسكين لا أصلح لك، اذهب إلى القراء الذين هم اصبر يا أخي، قل يا أخي لا تقول يا مولانا. فيأتي هذا أبشر أبشر، فيعني يأتي ويعني لا يذهب إلا إلى التجار والناس اللي الذين يدفعون النقود. ويزداد الأمر مصيبة إذا كان هذا الذي يدفع من مال من؟ من مال الورثة، كما يقول إخواننا أهل مصر وفقهم الله وسائر المسلمين، موت وإيه؟ خراب ديار، صح ولا يا أستاذ؟ موت وخراب ديار، يعني يضيعون ينفقون أموال الموتى على هؤلاء القراء الفجرة الظلمة أكلت أموال الناس بإيش؟ بالباطل. فانتبه لهذا يا عبد الله، وسواء من حق أهل الميت من حق الورثة أم كان من غيره، فالعمل كله محرم ولا يصح بحال من الأحوال. يلا هاتي سؤالك نختم به. نعم متوفى. نعم له أن يعمل بعد الحج عن والده والدته، لكن يذهب إلى ماذا؟ إلى الميقات، سواء بيرعلي أو ذي الحلي أو الجحفة، لا يحرم من التنعيم، فإن التنعيم خاص بأهل مكة بسكان مكة من المقيمين في مكة، يعني يمكن يعتمر عن أبيه عمره ويعتمر عن أمي عمرة أخرى، لا يجمعهما في عمرة واحدة، يعني ما يكفي أن يجمعهما في عمرة واحدة، وإنما يعتمر عن أبيه أو عن أمه ثم عن أبيه. إلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم.